بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر اليوم 15 من شهر الله المحرم 38,400,000 في يوم الأحد. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو قال 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال: حدثنا مسلم. نعم. قال: لحظة. يقول رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا لما قدم المدينة، وذلك أنه حين كان بمكة صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في صلاته، يستقبل ماذا؟ يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا. يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، يعني يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وذلك بالصلاة بين الركنين. لو صليت بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، كانت الكعبة بين يديك وأنت متجه إلى الشام، يعني إلى بيت المقدس، فكان يستقبلهما معا. يستقبلهما معا. ولما قدم المدينة صارت مكة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس لأنه أمر بموافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كما قلنا في الدروس الماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ومن ذلك كما ذكرنا لكم صيام يوم عاشوراء، حتى أمر بمخالفة أهل الكتاب في آخر عام، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وهكذا حين قدم المدينة صار لا يستطيع أن يستقبل القبلتين معا، بخلاف حاله بمكة كان يستقبلهما معا. فأمر باستقبال قبلة الأنبياء قبله، أمر باستقبال قبلة الأنبياء قبله، وهي بيت المقدس، فكان يصلي إليها، لكنه يحب أن يوجه إلى الكعبة، وكان يسأل الله ذلك. ولذلك قال الله له: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني داعيا وطالبا تحويل قبلتك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. قال فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. قال وقال السفهاء من الناس وهم اليهود، ذلك لأنهم غضبوا، كان يعجبهم أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم، فرحوا حين كان يصلي إلى قبلتهم، فلما أمر بمخالفتهم غضبوا لذلك، حتى قالوا ما يترك هذا الرجل أمرا يستطيع أن يخالفنا فيه إلا خالفنا، فغضبوا لذلك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها إلى جهة مكة، يعني إلى الجنوب، وكانت القبلة إلى الشمال. أول صلاة صلاها صلاة العصر على الصحيح والأقرب، أول صلاة صلاها صلاة العصر. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلاة العصر إلى مكة، ثم انصرف وخرج إلى قرية بني عمرو بن عوف، وقرية بني عمرو بن عوف هي قرية قباء، هي قرية قباء، لأن مسجد بني عمرو بن عوف هو مسجد قباء، وهي القرية التي كان نزلها النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه. وسبق أن ذكرت لكم في هذا الدرس أن المدينة كانت عبارة عن قرى متناثرة، لم تكن مدينة مجتمعة، إنما كانت قرى متناثرة، لكل حي من الأنصار قرية مستقلة، وربما بين القرية والقرية مفاوز، يعني أراضي فاضية لا يسكنها أحد. فمن جهة الجنوب أول قرية تواجهك هي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرية بني عمرو بن عوف، وفيها بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد حين قدم المدينة، وهو مسجد قباء. ثم لما خرج يوم الجمعة منصرفا إلى قرية أجداده أو أخواله كما مر معنا وبينا تفصيل كون بني النجار هم أخوال له وأجداد له، حين انصرف إلى قرية بني النجار كان يمر على قرى كثيرة في الطريق، يعني من مسجد قباء إلى المدينة يمر على قرى كثيرة ولا يمر على قرية إلا قالوا هلم يا رسول الله انزل فينا، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى المنعة، وكانوا يأخذون بزمام ناقته صلى الله عليه وسلم فيقول دعوها فإنها مأمورة. فلما انصرف من قرية بني عمرو بن عوف أدركته صلاة الجمعة في قرية بني سالم، فنزل في قرية بني سالم وصلى الجمعة فيها، فكان ثم مسجد الجمعة الذي تعرفون. المقصود أن المدينة كانت هكذا قرى متناثرة، وقرية بني النجار كانت في المنتصف، وهي هذه القرية التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرت بنزول الصحابة فيها، وكانت عوالي المدينة قرى متناثرة، وأقرب قرية لبني النجار كانت قرية بني ساعدة التي كان فيها سقيفة بني ساعدة التي تعرفون موضعها عند مدخل النفق، وأنت نازل من جهة الشمالية إلى المواقف الآن. ثم كانت قرية بني معاوية ومسجدهم الذي يسمى الآن بمسجد الإجابة، هذه كانت قرية مستقلة لذاتها، مسجد بني معاوية هو مسجد الإجابة الآن. ثم كانت ثم قرية أخرى بعيدة وهي قرية بني سلمة التي كان إمامها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وتعلمون أن بني سلمة رأوا أن قريتهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليهم النزول، ورأوا أرضا فضاء بقرب بني النجار فأرادوا أن ينتقلوا إليها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، لأن هذه القرى التي تحيط بالمدينة كالقلاع، كالحصون التي تحرس المدينة، تحرس وسط المدينة، فقال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب خطاكم إلى المسجد حين تقدمون إليها. فمكثوا في أماكنهم. بعض أهل السير يرى أن الرجل الذي ذهب وأخبر أهل المسجد هم بنو سلمة، أخبرهم بتحول القبلة فتحولوا، فسمي مسجد بني سلمة بمسجد القبلتين. والأقرب والأشهر والأصح إن شاء الله، لأن هذا الذي صرح به في الصحيح وسيأتي معنا، أنهم أهل مسجد قباء، أنهم أهل مسجد قباء هم الذين جاءهم الجائي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، يعني صلاة العصر، صلاها إلى القبلة إلى الكعبة، أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فداروا كما هم وكانوا ركوعا وكانوا ركوعا. فلما جاءهم هذا الجائي وقد صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصل إلى مسجد قباء وهم يصلون، وأخبرهم بما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهم حال الركوع، داروا يعني دار إمامهم والناس خلفه، فكان الصف الأول هو الصف الأول والثاني هو الثاني. من هذا الحديث مما يؤخذ منه قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، ذلك لأن هؤلاء القوم إنما أخبرهم رجل واحد، ما جاءهم جماعة. ولذلك لا عبرة لمن يقول بعدم قبول خبر الواحد أو التفريق في قبول خبر الواحد في الأحكام دون العقائد، واشتراط التواتر في العقائد، هذا قول محدث. أما الذي عليه السلف هو قبول خبر الواحد مطلقا، وهؤلاء أهل قباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا خبر الواحد. وكما قلت لكم سابقا، لو قلنا أن خبر الواحد لا يقبل ولا تقوم به حجة، أو قلنا بالتفريق كما يقول بعض أهل الأهواء بين أمور الأحكام والعقائد، لقلنا ما قامت الحجة على كسرى وقيصر، لأن الخبر إنما جاءهم عن طريق واحد، النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى كسرى بعث بكتابه مع من؟ مع عبد الله بن حذافة السهمي، وهو رجل واحد، وعبد الله بن حذافة دفع الكتاب إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين دفعه إلى كسرى، والحجة قائمة على كسرى، ليست له حجة يوم القيامة أن يقول يا رب ما بلغني خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق واحد، لم يبلغني عن طريق التواتر. وهكذا قيصر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا، وهو دحية بن خليفة الكلبي، فدفع الكتاب إلى عظيم بصرى، ودفعوا عظيم بصرى إلى قيصر. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك مصر إلى المقوقص رجلا واحدا، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فدخل حاطب على المقوقص ملك مصر ودفع إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة قائمة عليه. فيؤخذ من هذا الحديث مما يؤخذ قبول خبر الواحد، والله أعلم. نعم اقرأ. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. نعم، يجوز التنفل على الراحلة، كأن يتنفل الإنسان في سيارته، شرط أن لا يكون سائقا، إن كان راكبا يتنفل على راحلته ولو كان غير مستقبل القبلة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته على غير القبلة. أما الفريضة لا يجوز أن يصليها الإنسان على الراحلة، بل يجب عليه أن ينزل ويصلي على الأرض مستقبل القبلة، إلا إن عجز عن ذلك، كالذي يكون على مركب أو على باخرة أو على طائرة، فإنه يصلي الأصل يصلي قائما مستقبل القبلة، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدا لكنه يستقبل القبلة، فإن عجز يصلي كيفما تيسر له، يصلي كيفما تيسر له. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا كان زيادة منه صلى الله عليه وسلم، سهى فزاد، ولذلك حين قيل له ذلك ثنى رجليه وسجد. وأما في حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فذاك كان نقصانا، سلم من ثنتين من ركعتين، إما في الظهر أو في العصر في إحدى صلاتي العشي. أما في هذه الحادثة كانت زيادة منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما زاد على صلاته إنما استقبل القبلة وسجد. نعم. قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم تم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. نعم. قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. هذا إذا كان في غير المصر، في غير المصر يعني في غير البلد. أما إن لم يستقبل القبلة في مصر من الأمصار في بلد من البلدان ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فالأقرب من أقوال أهل العلم أنه يعيد لما بخلاف ما إذا كان ذلك في الصحراء. في الصحراء إذا تحرى القبلة وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فلا إعادة عليه، لأن الصحراء مظنة الخطأ في اتجاه القبلة، بخلاف المصر فإن أمصار المسلمين القبلة فيها واضحة في محاريبهم في مساجدهم، والأصل أنه يسأل إلا إذا كان في بلد لا يوجد فيه مسلمون. أما في بلاد أهل الإسلام يسأل، فإن لم يسأل وصلى باجتهاد منه وأخطأ فعليه الإعادة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل القبلة، هو انتهى من الصلاة وسلم لم يكن في صلاة، بدليل أنه قام ومشى وتكلم، قام إلى خشبة معترضة في المسجد فقام واتكأ عليها كالمغضب، ثم جاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بل قد نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. إذن تكلم ثم تقدم وصلى، إذن هو بنى على ما قد صلى أولا، ولم تعد هذه الفترة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد من صلاته، لأنه هو قصد الخروج، نوى الخروج وسلم ظنا منه أن الصلاة تامة أنه صلاها أربعا. أما إن صلى الإنسان إلى غير القبلة في المصر من أمصار المسلمين في بلد من بلاد المسلمين ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد. والقبلة أنواع كما يقول الفقهاء، فأولها من كان حاضر المسجد الحرام الذي يعاين القبلة، فهذا قبلته عين الكعبة لا جهتها، هذا قبلته عين الكعبة لا جهتها، يعني إذا كنت في المسجد الحرام وترى الكعبة فالكعبة عينها قبلة لك، ولا يجوز منك أن تتجه إلى شطرها فتجعل الكعبة عن يمينك أو عن يسارك، بل لا بد من الاتجاه إلى عينها. وأما إن كنت خارج المسجد الحرام وقريبا منها كمكة فإن قبلتك جهة الكعبة يعني المسجد حيثما كنت. ثم بعد ذلك القسم الثالث من القبلة المحاريب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، المحاريب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية الدقة، ناحية الدقة في القبلة. أدقها من كان في مكة لأنه يعاين عين الكعبة، لأنه يرى عين الكعبة إذا كان في المسجد الحرام. ثم من كان في مكة يتجه إلى جهتها، ثم من كان يصلي في إحدى محاريب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أدق المحاريب، أدقها إلى الكعبة كقبلة مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل السير أن محراب مسجده إلى عين الكعبة لا إلى جهتها. وكذا قالوا من المحاريب الدقيقة محراب مسجد قباء، ومحارب قرى المدينة كبني سلمة وبني الحارث وغيرها، لأنها محارب وضعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك محارب الصحابة في البلاد التي فتحت كمحراب جامع دمشق ومحراب الفسطاط، يعني المحارب التي وضعها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم محارب المسلمين في بلاد أهل الإسلام لا يشكك فيها، لا يشكك فيها. فإذا جئت بلدا فيها مسلمون وفيها محاريب في مساجدهم فالثقة فيها ولا يشكك فيها، ولا يقال هي منحرفة عن القبلة، هي ليست منضبطة، الأصل أن محاريب المسلمين يوثق فيها. ثم بعد ذلك ما يجتهده الإنسان إذا كان في الصحراء أو كان في البر أو في البحر يجتهده، فإن اجتهد وأصاب جهتها لا يلزم أن يصيب عينها لأنه لا يمكن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل المدينة قبلة فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن كان في شمال مكة وجنوبها، ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان في شمال مكة كأهل المدينة وأهل الشام، يجعلون الغرب عن يمينهم والشرق عن يسارهم ويتجهون جنوبا، هذه قبلتهم. وكذا من كان جنوب الكعبة يجعلون المشرق عن يمينهم والمغرب عن يسارهم ويتجهون شمالا، فهمنا؟ وأما من كان شرقا أو غربا يجعل الشمال والجنوب ويتجه غربا إن كان في الشمال، أو يتجه غربا ويتجه غربا إن كان في الشرق، ويتجه شرقا إن كان في الغرب، وهكذا. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. قال باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو قال إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزغن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، يعني يبزق في ثوبه ويطوي بعضه على بعض، أو يفعل هكذا يعني يبزق في ثوبه ويطوي بعضه على بعض، المهم أنه لا يبزق في المسجد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. حكه لأن الجدار من لبن من طين فلا يمكن إزالته إلا بحكه فيزول مع إزالة شيء من التراب. نعم. قال باب حك المخاط بالحصى من المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثا

فلا يقال هذا الحديث من المعلقات، وإن كانت صورته هنا صورة التعليق، لأن البخاري حذف أول السند، حذف من طرف شيخه فقال وقال إبراهيم عن عبد العزيز ابن صهيب، فصورته صورة التعليق لكنه مسند وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل. قال وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. البحرين هو الذي يسمى الآن بالمنطقة الشرقية الأحساء وما حولها، وكان هذا المال الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر مال أتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت، مال كثير، فأمر بنثره في مؤخرة المسجد. وهكذا كان الحال في ذاك الزمان يا إخوان، يعني كانت الأمانة هي المنتشرة، لو وضع المال أكوام ما يلتفت إليها أحد ولا يقربها أحد حتى يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمال نثره في آخر المسجد، فتكوم أكوام من الأموال ما أحد يقترب. وهكذا كان الحال في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، لما فتحت المدائن وفر كسرى وأرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الخمس من الغنائم، الخمس ذلك لأن الأربع أخماس وزعت على الجيش تنفيذا لأمر الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فجيء بالخمس وكان مالا عظيما جدا كنوز كسرى، وكان فيها تاجه وسواراه، وتعلمون تاجه كان تاج ضخم، نعم أيوة، تاج كسرى كما ذكر أهل السير كان كبيرا ضخما جدا يغطي إيوانه نجفة كبيرة ضخمة ربما أطنان من الذهب، هذا الذي كان يضعه على رأسه كسرى. وقالوا أن تاجه كان رسمت فيه كل ممالكه والدول التي يحكمها، وكانت مرصعة بالجواهر، كان أصلا الجند عنده جنده جيشه كانوا يتميزون الرتب عندهم بعدد الجوهر في الخوذة، يعني في هذا الزمان بالنجوم على الأكتاف تعرف مرتبة الضابط، لكن جند كسرى كانوا يعرفون بالجوهر عدد الجواهر في الخوذة، وكلما زادت رتبته زادت جواهر رأسه، فما بالك بكسرى. وذكروا كما ذكر ذلك الطبري رحمة الله عليه وغيره أن تاج كسرى كان يربط بسلسلة من ذهب في سقف إيوانه، في سقف إيوانه مربوطة بسلسلة كبيرة هذه النجفة، ثم تصغر في الأخير حتى تكون مثل الطاقية، فإذا أراد أن يخرج وضعوا ستارا بينه وبين الناس، فيأتي ويجلس على عرشه وينزل رأسه ثم يدخله داخل التاج ويرفع الستارة، وإذا هذه الهالة كلها على رأسه، وإذا قطعت السلسلة دق عنقه لأن النجفة هذه كلها تسقط على رأسه. فجيء بتاج كسرى هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت كنوزه أكوام من ذهب. فخرج عمر رضي الله عنه والله ولا التفت إليه، ما التفت إليه، والناس كذلك ما أحد يلتفت إليه. تقدم عمر وصلى بالناس ثم جاء وجلس على كنز كسرى وأخذ يقسمه على الناس، فكان مما أعطى سراقة بن مالك تاج كسرى وسواريه، أعطاه تاج النبي صلى الله عليه وسلم وعده بهذا. وهنا أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا التفت إلى ذلك المال العظيم، ثم حين قضى صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء وجلس على ذلك المال وصار يقسمه. فجاء عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا رسول الله اقسم لي فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني متى؟ يوم بدر حين أسر العباس رضي الله تعالى عنه، وكان قد خرج مع المشركين، أرغمه أبو جهل قبحه الله على أن يخرج معهم فخرج كارها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخرج عقيل بن أبي طالب وذلك قبل إسلامه رضي الله عنه. فلما وقعا في الأسر طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، فقال العباس يا رسول الله ما عندي مال. فقال أتذكر حين جلست قبل خروجك إلى بدر، يعني قبل ما يخرج إلى بدر حين ألزمه أبو جهل جلس في فناء بيته مع أم الفضل رضي الله عنها زوجته، فقال لها شوف الفلوس هذه اللي عندنا، هذا الذهب أنا دفنت في مكان كذا، فلو أصبت في خروجي ترى المال مدفون في مكان كذا وكذا. يخبر من؟ يخبر زوجه أم الفضل رضي الله عنها، وهي من المستضعفات قديمة الإسلام، لكن كانت مستضعفة هناك. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال تذكر قبل أن تخرج جلست مع أم الفضل وأريتها مكان المال، خرج الفلوس هذيك اللي دافنها. فقال أشهد أنك رسول الله، ما حضر ذلك أحد أبدا، هو وزوجته فقط ما في أحد، لكن الله اطلع على ذلك وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأرسل يطلب ذاك المال وفاد نفسه وفاد ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، فقال يا رسول الله اعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني خسرت دفعت فلوس، فأحتاج إلى شيء يعوض شيئا يعوض هذه الخسارة. فقال خذ، فبسط ثوبه بسط رداءه وحثى وأخذ، وأكثر رضي الله عنه، أكثر فوق طاقته في الحمل، ثم أراد أن يقل هذا المال ما استطاع، فقال يا رسول الله امر بعضهم يحمله علي على منكبي، قال لا، قال احمله أنت، أنت ابن أخي احمله أنت، قال لا. فنثر منه شيئا طلع شوي ثم جاء يحمله ما استطاع، الذهب والفضة ثقيل، فقال يا رسول الله امر بعضهم يحمله علي يساعدوني يحمله، قال لا، قال احمله أنت، قال لا. فنثر على قدر طاقته ثم حمله على منكبه ومضى رضي الله تعالى عنه أرضاه. مثل هذه الأمور التي تمر معنا يا إخوان، ليس معناها لما يقول البخاري رحمه الله في آخر الحديث قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، ليس معنى هذا أن يقع في نفسك شيء تجاه هذا الصحابي فتقول كان حريصا على المال، حاشاه رضي الله عنه، حاشاه رضي الله عنه، لكنه بشر يرغب في متاع الدنيا كما يرغب غيره، لكن الآخرة في نظره وفي نظر غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الدنيا وما عليها، رغبتهم في الآخرة آكد، لكنهم كانوا يأخذون من الدنيا بلغتهم، لك حرصنا نحن، لك حرصنا نحن. ولذلك إذا مرت علينا مثل هذه الأحاديث لا يكون هذا السبب في أن يكون في قلبك شيء من انتقاص قدر ذاك الصحابي، وإلا تهلك، وإلا تهلك، فهمت؟ هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لعمر، ماذا قال عنه؟ قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه، وذلك أن العباس كان ذو مال والنبي صلى الله عليه وسلم احتاج مالا لينفقه في الصدقات، كان في الناس حاجة في الفقراء والمساكين، فأخذ من العباس زكاة سنتين مقدما، زكاة سنتين مقدما كما عند الترمذي، ثم وكل عمر لجمع الزكاة، فجاء إلى العباس قال هات زكاة مالك، قال ليس عندي زكاة مال، رفض أن يعطيه، فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله منع العباس ومنع خالد ومنع ابن جميل، يعني الناس كلها دفعت زكاة إلا هؤلاء الثلاثة، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، يعني هذا المال الذي عنده ليس ماله، هو أوقفه في سبيل الله فلا مال له، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها مقدما زكاة سنتين، فهي علي ومثلها معها، أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل، أن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. فالمقصود هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن القلوب مملوءة بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقلوب نشأت قلوب المؤمنين على إجلالهم ومعرفة قدرهم، فما يمر من هذه القصص والوقائع يعلم منه أنهم بشر، لكن لا بد أن يكون قلبك عامرا بتعظيمهم وبإجلالهم وبمعرفة حقهم، لا يخطر في بالك انتقاص قدر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتهلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق. ومن أجاب إليه هكذا عندك؟ ومن أجاب إليه أو من أجاب فيه؟ ومن أجاب فيه، وفي نسخة أجاب منه، وفي نسخة أجاب، نعم أجاب فيه ومنه، أيوة، لكن في الأصل أجاب فيه. عندك أجاب؟ لا. ومن أجاب إليه؟ إليه. إليه ليست عندي، توجد في السلطانية غير موجودة. طيب نعم اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. لمن معه، وفي نسخة لمن حوله قوموا فانطلق، هذا حين ولد لأبي طلحة ابنه عبد الله. لما ولد عبد الله بن أبي طلحة قامت أم سليم إلى شعير لها فخبزته وأخذت أقراصا وضعته في خمار لها ووضعته تحت إبط أنس وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أنس ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فقال لمن معه قوموا، وعاد إلى بيت أبي طلحة وطعم فيه هو ومن معه، في قصة طويلة تريد معنا إن شاء الله. نعم اقرأ. قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. قال باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قال باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. قال حدثنا سعيد بن نفير قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فناب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشن أو قال ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. محمود بن الربيع صحابي صغير كما تعلمون، يروي هذا الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه حين أنكر بصره، والقصة مضت معنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بن مالك في قريته في بني سالم الذي فيه كما قلنا مسجد الجمعة، فجاء وأتاه ضحا فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى ناحية من البيت، وهذا يدل على أنهم كانوا يحرصون على أن يصلوا في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء وقال له صلي يا رسول الله في بيتي موضعا أتخذه مصلى. قال قد أنكرت بصري فصلي يا رسول الله في بيتي موضعا أتخذه مصلى، فقال أفعل إن شاء الله. ومضى معنا في الدرس الماضي في حديث أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جدته مليكة قال لهم قوموا فلأصلي لكم، فصلى لهم في بيتهم في غير وقت صلاة ضحا، وهنا أيضا قال أفعل إن شاء الله. فلما صلى ثار قوم من أهل الدار، يعني من أهل الحي، يعني من أهل القرية، لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في قريتهم زائرا، سمعوا أن النبي جاء من المدينة إلى بني سالم وهو في بيت عتبان، فاجتمعوا في بيت عتبان ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فرح عتبان بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمر أهله بأن يطبخوا له طعاما، قال فحبسناه على خزيرة، والخزيرة والحريرة والعصيدة هي أسماء أطعمة في ذاك الزمان، فالخزيرة نوع طعام، قال حبسناه على خزيرة يعني أجلسناه لنطعمه هذا الطعام. وهو يصلي اجتمع هذا النفر من بني سالم وأخذوا يذكرون رجلا منهم، وودوا أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قالتهم فيدعو عليه في صلاته، جاء مصرحا في صحيح مسلم وربما يأتي معنا، يعني رفعوا صوتهم في الكلام عليه رضي الله عنه ليدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم أين مالك بن الدخشن، أو قال مالك بن الدخيش، فقال الآخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله وحاشاه رضي الله تعالى عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا، قضى صلاته قال لا تقولوا ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ قالوا يا رسول الله فإنا نرى نصحه ووجهه للمنافقين، يرون نصيحته ووجهه للمنافقين. من هذا يؤخذ أن الإنسان إذا جلس بين أهل الريب جلب على نفسه الريبة، إذا جلس الإنسان بين أهل التهم جلب على نفسه التهمة، ولذلك يبرأ الإنسان يبرأ بنفسه أن يجالس أهل الريب أهل التهم. يعني قل لمن تجالس أقول لك من أنت، هذا الرجل من صالحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كيف لا وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم. ثم قد صح بسند صحيح عند أحمد في المسند أن مالك بن الدخشن رضي الله عنه ممن شهد بدرا، ومن شهد بدرا جاز القنطرة، من شهد بدرا جاز القنطرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمالك بن الدخشن من أهل بدر رضي الله تعالى عنه، ولما أراد عمر قتل حاطب بن أبي بلتعة، هو أو أنا وهمت، الذي كتب إلى المشركين إلى حاطب بن أبي، لما أراد قتله قال ذرني يا رسول الله أضرب عنق الرجل فقد نافق، قال إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا من أهل بدر مالك بن الدخشن رضي الله عنه. لكن مع هذا كله ينبغي على الإنسان أن يتجنب مجالسة أهل الريب، لأنه إن جالسهم نسب إليهم. نعم اقرأ. قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمان عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة، يعني رأى صحة الصلاة لكن حذره ولم يأمره بالإعادة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فأولئك لأنه يخاطبها. نعم. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلب السيوف. لحظة 14 ليلة، انظر في الهامش عندك خلاف هذا؟ لا، في 24 في الهامش وكذا في الهندية، في الهندية وكذا في هامش السلطانية 24 ليلة، وهذا خلاف بين أهل السير، هل بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ والثابت أنه قدم يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، فهل بقي ثلاثة أيام يعني خرج الجمعة الأولى، أو بقي أسبوعين فيها يعني 14 يوما، أو بقي 24 يوما؟ هنا في الطبعة السلطانية لصحيح البخاري في روايات الصحيح، في بعض روايات البخاري بقي فيها 14 ليلة، وفي بعضها 24 ليلة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، كما سمعتم نزل أول ما نزل في بني عمرو بن عوف، ثم دفع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى أخواله بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، حتى دخل المدينة وأبو بكر رضي الله عنه رديفه، فلما حط في فناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجد مربد تمر أمام منزل أبي أيوب، مربد تمر مكان لتجفيف التمر، وهو مكان المسجد، وكان حائطا بستانا ميتا يعني أهمل لأنه كان ليتيمين، فكان عامة النخل التي في الحائط قد ماتت، وكان فيها قبور للمشركين وخرب، فسأل: لمن هذا الحائط؟ قالوا: لغلامين يتيمين. قال: من وليهما؟ قالوا: هما في حجر فلان. فأرسل إليه وقال: ثامني على حائطك. فقال: لا والله لا نريد بذلك أجرا إلا من الله عز وجل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائط لليتيمين، فقال: أنا أرضيهما يا رسول الله. فأبى أن يقبل ذلك كما ذكر أهل السير إلا أن يكون بثمنه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية دنانير ذهب، ثمانية دنانير ذهب، والذي دفعها أبو بكر رضي الله عنه، دفع ثمن المسجد أبو بكر، ثمن الحائط أبو بكر رضي الله عنه، ثمانية دنانير ذهب. وكما قلنا لكم الدينار هو 3.97 من الجرام، 3.97 يعني قرابة 4 جرام من الذهب، هذا الدينار الواحد من الذهب. ثمانية دنانير هذا قيمة الحائط التي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الثمن أبو بكر. معنى هذا أن كل من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأبي بكر من صلاته سهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والذي يبني مسجد له من الأجور بقدر من يصلي فيه، والذي اشترى أرض المسجد هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل التي كانت داخل الحائط فقطعت، وأمر بقبور المشركين فنبشت، وما كان في داخل القبر من عظام ورفات أخرج، فنبشوا القبور ونظفوها من رفات المشركين، وسوي المسجد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد على جزء من الحائط، ليس على كل الحائط، على جزء من الحائط، هذه الأرض جزء منها بني فيها المسجد، وجعلت حيطان المسجد من اللبن من الطين، والسقف من جريد النخل يعني عريش، إذا نزل المطر وكف المسجد، وكانت عضادتي الباب يعني أطراف الباب من حجارة، وبقية الحيطان من لبن، وكانت أعمدة المسجد من جذوع النخل، نفس النخل التي قطعت اتخذت جذوعها سواري للمسجد، وبقية الأرض اختطها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، فاختط جزءا منها حجرات له صلى الله عليه وسلم، حجرات له صلى الله عليه وسلم، واختط للمهاجرين أجزاء من تلك الحائط من ذلك البستان ليبنوا بيوتا لهم، كما اختط عمر رضي الله عنه والصديق في موضع بابه. ولذلك كانت هذه البيوت التي بنيت كانت لها كل بيت له مدخلين، مدخل للمسجد من الداخل ومدخل إلى الشارع. ولذلك في آخر خطبة قال: انظروا إلى هذه الأبواب فشدوها إلا خوخة أبي بكر، أمر بإغلاق الأبواب الداخلية التي تنفذ من البيوت إلى داخل المسجد إلا بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الصلاة في مرابض الغنم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال: باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: حدثنا صداقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يصلي إلى بعيره يعني يتخذه سترة له، يعني يبرك بعيره، يعرضه ثم يصلي إليه، يجعله سترة بين يديه، لكن هذا يعقله فيأمن جانبه. وأهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من شيطان، يعني أنها تنفر، فربما نفرت على المصلي وهو ساجد فوطئته بخفافها فآذته. لكن البعير إذا كان معقولا، إذا عقل، أمن جانب نفرته. نعم. قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله تعالى. وقال الزهري: يعني أخبرني أنس. يعني صحت صلاته، يعني إذا صلى وأمامه شيء مما يعبد من دون الله كالنار وهو لا يريد عبادتها، يريد وجه الله عز وجل، لكن صادف أن كانت النار مشتعلة أمامه ولم يقصدها، فصلاته صحيحة لأن الأعمال بالنيات. ولذلك يقول: أعد الباب. باب قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله تعالى. وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. يعني في صلاة الخسوف، هذا أيضا معلق، انظروا علقه بصيغة الجزم. قال: وقال الزهري أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. يعني وهو يصلي صلاة الخسوف، تعلمون أنه أري الجنة والنار، فاطلع إلى النار وهو في صلاته، فرأى تلك المرأة الحميرية التي حبست الهرة، فالهرة تخدشها، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي، رأى كل ذلك في مقامه، حتى قال: رأيت الجنة والنار في مقامي هذا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع. نعم. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. قال: باب الصلاة في مواضع الخسف. يعني القبور لا يصلى فيها، يعني القبور لا يصلى فيها. نعم. قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، هذا حين مر ببابل كره أن يصلي فيها لأنها أرض عذاب. نعم. قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن عبد الله. قد يقول قائل: كيف يقول البخاري رحمه الله باب كراهية الصلاة في المقابر مع أن ذلك محرما؟ والجواب أن السلف كانوا يطلقون لفظ الكراهة ويقصدون به التحريم، وهذا مضى معنا في الموطأ لما ذكرنا أن مالكا إذا ذكر الكراهة فإنما يعني به التحريم فيما لم يرد فيه نص على التحريم، إن كان التحريم استنباطا، وهذا ذكرناه. فمالك يقول هذا محرم إذا كان فيه نص على التحريم، وإن كان التحريم مستنبطا يقول أكره كذا، فإذا قال أكره كذا فإنما يقصد به التحريم لا يقصد به الكراهة. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. هذا لما مر بأهل الحجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهم، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين

وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا أو من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني أو من دارة الكفر أنجاني كما سيأتي. هذه المرأة رضي الله عنها قصتها كما سمعتم كانت جارية لحي فاتهمت وهي بريئة، فكانت هذه المصيبة رحمة عليها. ولذلك كم في المحن من منح، هذه محنة كانت مصيبة نزلت عليها، إذ اتهمت زورا وبهتانا أنها سارقة حتى كشفوا قبولها يعني عورتها يفتشونها، لكن هذه المصيبة كان فيها خير الدنيا والآخرة بالنسبة لها، لأن هذه المصيبة هذه الحادثة كانت سببا في إسلامها، تركتهم وفارقت المشركين وقدمت المدينة وأسلمت، فكانت تعد ذلك اليوم الذي اتهمت فيه من فضل الله عليها، فتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا يعني من عجائب صنع الله بي في ذاك اليوم ألا إنه من دارة الكفر أنجاني أو من بلدة الكفر أنجاني. وهذه المرأة كانت تسكن في مؤخرة المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع خيمة لها، فكانت لها خيمة تسكنها وكانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد تكنسه. فلما مرضت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخبروه إذا ماتت كي يصلي عليها. قال آذنوني إن ماتت. فماتت ليلا فكرهوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوه ليلا، فصلوا عليها ليلا ودفنوها. فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت. قال ألم آمركم أن تؤذنوني؟ قالوا يا رسول الله ماتت ليلا فكرهنا أن نخرجك ليلا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها. نعم. فقالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. قال باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلاوة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. قال معناها يعني استدلال البخاري لما قال باب نوم المرأة في المسجد باب نوم الرجال في المسجد أي جواز ذلك، أي بيان جواز ذلك، يجوز للمرأة أن تنام في المسجد كما كانت هذه المرأة تنام، ويجوز للرجل أن ينام في المسجد كما كان أهل الصفة يفعلون، وكما كان حال أولئك القوم الذين نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عكل وعرينة ثم خانوا الله ورسوله بعد. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ذلك لضيق البيوت في ذاك الزمان، فكان في النهار يكون في بيت أبيه عمر بن الخطاب، وفي الليل ما في مكان يبيت فيه، البيت عبارة عن حجرة تكفي لعمر وامرأته، فكان يخرج ابن عمر وهو شاب عزب قبل أن يتزوج فيأتي وينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ نعم. نعم. فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. ولذلك كانت هذه الكنية أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه، كان يحب أن يدعى بأبي تراب أحب إليه بأن يدعى ببقية بكنيته الأخرى وهي أبو الحسن. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هذا في قصة جمل جابر, هذا في قصة جمل جابر سيأتي معنا. نعم. قال باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أبي قتادة السلمي نسبة إلى بني سلمة, والسلمي نسبة إلى بني سليم, السلمي نسبة إلى بني سلمة وهم من الأنصار, والسلمي بالضم نسبة إلى بني سليم. هذه السنة التي ذكرها البخاري هذه أصبحت مهجورة الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد, يعني قبل أن يذهب إلى البيت يأتي المسجد فيركع ركعتين ثم ينصرف إلى بيته. هذه مما هجر الآن, لا تكاد تجد من يطبق ذلك, يعني إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد قبل البيت. نعم. قال باب الحدث في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال باب بناء المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل, وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس, يعني إياك أن تحمر جدران المسجد أو تصفر, يعني تجعل لونه بالحمرة أو بالصفرة فتفتن الناس, يعني ينشغلوا في صلاتهم بالنظر إلى هذه الألوان. نعم. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللمن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. نعم. هذه مراحل البناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وجعل كما قلنا جدرانه من اللبن وسقفه من جريد النخل وعموده من جذوع النخل. فلما عاد من غزوة خيبر سنة 7 وجد المسجد قد ضاق بالمصلين فزاد زيادة من جهة الغرب ومن جهة الشمال. وهذه الزيادة التي زادها هي زيادة النبي صلى الله عليه وسلم, وهي العلامة الموجودة الآن في المسجد حين تجد في أعلى الأعمدة هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحد بعد الزيادة الأولى بعد أن زادها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقفله من خيبر. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه في خلافته وجد بعض عمود المسجد قد أكلتها الأرض فغير أعمدة المسجد, لكن البناء ترك على ما هو عليه, يعني من جذوع النخل ومن جريد النخل, ولم يزيد أبو بكر شيئا في مساحة المسجد إلا أنه غير الأعمدة. فلما كانت خلافة عمر شك الناس أن عمود المسجد أكلتها الأرض وأن المسجد قد ضاق, فاشترى جملة من البيوت, من ذلك أنه اشترى بيت العباس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم خطه له, فاشترى جملة من البيوت وهدمها وأضافها إلى المسجد وغير عمود المسجد, لكنه تركه على بنائه, يعني الأعمدة من جذوع النخل والسقف من الجريد والحيطان من اللبن, لكنه زاد من جهتين, من جهة الغرب ومن جهة الشمال, من جهة الغرب ومن جهة الشمال. فلما كان عثمان رضي الله عنه وضاق المسجد والأرض رطبة, لأن ما حول المسجد كانت مزارع النخيل, فالأرض رطبة تؤثر على وجود الطفيليات والأرض, شكى الناس الأرض, فأمر عثمان بهدم المسجد وإعادة بنائه, وزاد من 3 جهات, من الجهة الشمالية عكس القبلة, ومن الجهة الشرقية, ومن الجهة الجنوبية, يعني جهة القبلة. ولذلك أنكر عليه بعض الصحابة فخطبهم وقال ما سيأتي معنا حين ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، فزاد من جهة القبلة وهي الزيادة الموجودة الحالية، وجعل قبلته على حذاء قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون الآن، وغير البناء بدلا من أن كان الجدار من اللبن جعله من الحجارة المنقوشة يعني المنقورة، والأعمدة بدلا من أن كانت من جذوع النخل جعلها من الحجارة المنقوشة كما مر معنا، والسقف كان من الجريد وكان يخر إذا نزل المطر فجعله بالجص وبناه بالساج، غطاه بالساج حتى لا ينزل المطر إلى المسجد، فكان عثمان هو أول من بنى المسجد بالحجارة وأمكن بناءه حتى لا يتسرب الماء وتبقى جدران المسجد، وبقيت هكذا زمانا إلى زمن الوليد، إلى زمن الوليد بن عبد الملك. نعم اقرأ. بسم الله عليكم. قال: باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. نعم. قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حاتم عن سهيل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار. إلى امرأة: أن أمري غلامك النجار. أحسن الله إليكم. وهي تقدر حتى لو لم تكتب، هي مكتوبة عندنا لكن ولو لم تكتب لا بد من تقديرها. نعم. أموري. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أموري غلامك النجار. أحسن الله إليكم. أموري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعاملت المنبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.